الدنيا ده يعني ده اللي حضرتك بعتهولي صح وده ده الأساسي يعني ده طبيعي يعني. ده بقى ايه مش عارف. طيب خلاص بكره فينا ان شاء الله. ماشي ماشي. بيجيب لك مثال هنا للخلع الفاسد فبيقول لك ايه؟ بيتكلم على ان وكيل الزوجة له ان يخترع لنفسه. ماشي؟ فبيقول ايه؟ بيقول ولأجنبي ولأجنبي توكيلها أي الزوجة يعني في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه. يعني يقول لها عايز أكسر عند المطلوب ده من عند فصل وخلاص. يقول الأجنبي توكيلها في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه. يعني يقول لها بص يا بنت الحلال روحي اخلعي جوزك ايه بماله وانت هتدفعي له طبعا مهرك والفلوس ايه بتاعت المهر ديت عندي انا. ماشي؟ او بمال عليه. يعني ايه بمال عليه؟ يعني الزوج عليه مال لهذا الرجل. صح. وكذا اجنبي اخر فان قال لها سلي زوجك ان يطلقك بألف او لاجنبي سل فلانا قال لاجنبي يعني سأل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعل. احنا قلنا الخلع طلاق في مقابل عوض. طلاق في مقابل عوض. فالعوض هنا في الصورة دي ما كانش فلوس. العوض ده كان فعل يشابه المطلوب. قال له طلق مراتك على أن دي طالما قال له على كذا يبقى خلاص خلع على طول. ما لناش دعوه بيطلق. واحده قالت لجوزها طلقني قال لها مش هطلقك وبعدين بعد ما طلقك يبقى موته خراب ديار اطلقك وكمان انا مش عايز اطلقك اصلا اطلقك وبعدين اغرم كمان مؤخرك ونفقه العده ونفقه المتعه والخ لا انت عايز تطلقي ابريني ماشي مش هتعيش معايا غصب عنك فأطلقك على ان انت تتنازلي عن مؤخرك اطلقك على انك تتنازلي عن طالما قال على يبقى خلاص دخلها على طول يا مولانا. ماشي؟ فهنا قال ايه طلق مراتك على ان اللي هو الراجل الموكل ده اللي الوليه وكلته مؤاخذة يعني للست وكلته قال له طلق مراتك على ان اطلق انا كمان مراتي ففعل قال له موافق ففعل ده راح مطلقها وراح مطلق مراته في مقابل ان ده طلق الاولانيه بانتا يقع يعني حصلت البينونه مع انه خلع فاسد. ليه؟ بيقول لك لا بيقول لك لان العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الاخر مهر مثل زوجته. هو بيتكلم بقى ايه في اثار اخرى ان الفساد ده الخلع ده هيوصف بالفساد وكل واحد ما هو رغم انه فاسد لكن وقع فانت ملزم بانك تديني مهر مثل بتاع مراتي وانا ملزم اديك مهر مثل بتاع مراتي اللي احنا اتفقنا كده. انا مش فاهم يا سيدي الفساد فين في الصوره دي. ان التطليق الذي حصل ربط التطليق به ليس محلا للمعاوضه. اه لماذا سمي خلع؟ هو لانه في صوره الخلع كلمه على لانه في صوره الخلع شيء في مقابل التطليق. ده الشيء ده بقى ده ما هوش محل الايه، ما هوش محل للمعاوضه اصلا، فكان خلعا في الصوره والشكل. ده الصوره دي الفرع ده فين يا سيدي؟ في التحفه. ماشي. لا انا متضايق من الشيخ اللي كاتب حواشي على الكتاب ده، ما جابش حاجه. بصيت عليه لقيته كاتب تعريف الخلع وتعريف المكاتبه، ما جابش. طب فين توجيه الفرع يا مولانا اللي هو بتاع رهائف التقريرات ده؟ يا مولانا ده مش عارف انا ايه، مفيش حاجه اصلا. ليه انت تعرف الدكتور مروان ده؟ ولا اعرفه ولا اشوفه ولا شفته. انا ده كتاب سمين كده قلت بس على الاقل يبقى جمع لنا حاجه. لكن ان شاء الله الحاشيه بتاعتي هتبقى احسن ان شاء الله. طب وين الكتاب اسمك؟ ان شاء الله. حاضر. الراجل بيسالني. والله يا شيخ مصطفى انت عملت اللي عليك والله. حاضر. بس انا زي ما انت شايف كده. طيب اتنفس الارهاق. عايزين نوع شيء جديد كده ياخد منه. ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله. تعالى نشوف بقى ايه، معلش نقص على نفسنا شويه، نشوف صوره للكتابه الفاسده. ماشي. ماشي. هو كانه الفساد مع النفوذ لا يتحقق الا في الصورتين دول. لا يتحقق الا في الصورتين دول، مش عارف، مش مقدرش احصر. بس هو هنا مش جايبهم على سبيل الحصر، هو جايبهم كام بس تصورها صعب برضه. كام والله يا مولانا بقى مش عارف. هو بيقول لك ايه، ما جابهاش على سبيل انها على سبيل الحصر. هتلاقي برضه الكتاب الفاسده نفس الحكايه، قال له تحررني مش عارف، وجعل المبذول في الاجره امر لا ليس اجره. بس نشوف برضه عشان ما ايه، ما احبش انا النخع. النخع يعني كلامنا غير علمي. اظن ان هو مستحيل يتحقق البيوع ده. بيوع فاسد؟ اه. ليه؟ ويكون يعني نافذا يعني ناجزا. اه ما هو احنا اصلا ما بنفرقش بين الباطل والفاسد، ده التفاريق دي استثناءات كلها. بعد اذنك يا شيخ. طيب ماشي. لما يقول طلق زوجتك على ان اطلق زوجتي، لو في منفعه حاصله بتطليق الموكل زوجته للزوج، مش المنفعة تنفع عوض ان هو سيتزوجها مثلا؟ بص انا دايما احب ايه، احب اشوف التعريف. وخد دي قاعدة يا مولانا اكتبها عندك، سمعناها من مشايخنا قالوا لنا ايه، التعريف الفقهية احكام شرعية. مش معنى كده ان كلام المصنف يعني او الماتن ده منزل من السماء، لا، بس هو كل عباره بيضعها الحد اللي بيكون خلاص في الحد بيعبر فيه عن حكم شرعي. فهو جاب الاحكام وصاغها احكام المبسوطه، الالفاظ يعني بتاعت ادله الاحكام المبسوطه وكذا، وصاغها في هذه العباره الضيقه. فلذلك تعامل مع التعاريف على هذا المستوى الدقيق، الحدود الفقهيه أحكام شرعية. تعال نشوف تعريف الخلع. بيقول لك الخلع إيه؟ فرقة بعوض. طيب ما الذي، أنت بتقول دلوقتي كلامك بتقول إن منفعة. طب ما المنفعة دي من شروطها إنها تكون منضبطة. يعني لما إحنا قلنا الإيجارة، الإيجارة المتعاقد عليه فيها المنافع المتجددة. بس ما فيش حاجه اسمها ايجاره في المطلق، لازم ايجاره في زمن محدود. ما فيش حاجه اسمها انا اجر لي ابدا، لازم ايجاره اجر لي شهر، اجر لي سنه، مشهره بتاع كده. فهي المنفعه مضبوطه. كونه بقى طمعان في الست، كونه عايز يتجوزها، يعني في منفعه حاصله من تطليق الموكل زوجته، فتبقى عوض، تصح ان تكون عوض. المنفعه الحاصله اللي هي ايه؟ اللي انه هو يطلق زوجته لانه هو يتزوجها، فهو النفع ان هي تصير حره حتى يتزوجها، وهي منفعة مش محققة. ما هو هي منفعة مقدرة، لأنه قد وقد. بس في مظنة النفع يعني. في مظنة النفع؟ لا، في مظنة النفع إنه لما يتزوجها تتحقق المنفعة. لا، وما يتزوجها يمكن ترجع في كلامها. يمكن بتضحك عليه، يمكن تموت. ففي غرض. وهو لازم يستفي المنفعة، يستوفي المنفعة في عقد الإيجار. أي بيقول لك الكتابة الفاسدة تفارق الصحيحة في أمور. نخش على الكتابة. عايزين بس مثال للكتابة الفاسدة. التعليق في الكتابة الفاسدة. كان كتبه على نحو خمر. الصورة دي سي؟ ده هو مش قال كده، انا اللي بقول. ما تصوير يعني. ماشي. المعقود عليه ما مش منفعة. مش منفعة. فهو بيقول لك ايه بقى هنا؟ ولا يرد أن الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما، يعني هيترتب عليهم أثرهم. الولية هتتطلق، الست قصدي هتتطلق، والإيه والراجل ده المكاتب ده هيعتق لحصول البينونة في الخلع والعتق بالأداء في الكتابة، لجواز أن يلتزم أو يلتزم يعني المجيب أن الفاسد في الخلع عوضه. لما قال أطلق على أن أطلق، الفاسد مش نفس المخالعة، الفاسد المبذول على وجه المعاوضة، لأنه ليس محلا للإيه لكونه عوضا. يعني الخلع هنا يسمى فاسد؟ يسمى فاسد ويترتب عليه أثار. لا، هو لا نفس الخلع. ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنه من التعليق المنظور إليه لفظ، إن أديت أعتقت. أديت إيه بقى؟ أديت حاجة يصح أداءها ويحل أداءها، خلاص هيبقى مكاتبة صحيح. أديت حاجة يحرم أداءها كالخمر والعياذ بالله، هيبقى المعاوضة فاسدة والتعليق هيقع. افرض واحد مثلا علق طلاق امرأته على امر محرم، هيقع. لكن الارتكاب المحرم هيظل محرم، واخد بالك؟ لان المنظور في التعليق اليه هو حصول الامر المعلق عليه. لكن الطلاق في الحاله دي لا يسمى فاسد يعني ولا؟ اي يعني لو واحد مثلا قال لمراته تكون طالق لو مثلا لم يصلي الظهر. ايوه، فما صلاش وقع الطلاق. ايوه يا مولانا، بس اصل هو دي ما فيهاش معاوضه. انما احنا هنا في صوره فيها معاوضه. فاحنا بنقول ان هذه الصوره المنظور اليها مش ان في شيء بيبذل في مقابل الانعام بالحريه. ده لو احنا دخلنا الى مستوى اعمق هنجد ان تحت القشره دي تعليق مستتر. فماذا يعني هذا؟ يعني انك بمجرد ان يقع المعلق عليه اللي هو الاداء الضمني، الاداء المتفق عليه، يقع العتق. اذا كان بقى المتفق عليه من الطرفين امر ممنوع ملناش دعوه. ده مساله اخرى، مساله ثانيه ماليش دعوه. مقصود التعليق، مقصود ان التعليق الذي به بموجبه يقع المعلق، يقع ما علق بحصول المعلق عليه. ماشي ولا لسه ما اتلوظتش؟ هو في ذهني بس حاجه طيب. هل العتق استثني لتشوف الشرع له؟ لا، والخلع مش بالضروره. مش لا مش بالضروره. والخلع كذلك استحاله العشره وقد واستتباع ضرر على الزوجه، فتشوف الشرع لاعتقها. ومفرد واحده لا مش كده، لا مش كده، ليس كده. ماشي، بس نقف هنا كده. والله تعالى اعلى واعلم. احنا كلنا مرهقين النهارده. ماشي يا عم طاهر، روح بقى الحق مكتبه وهبه. يبقى اسال لي كده في وهبه على كتاب اسمه لا نسخ في القران بتاع عبد المتعال الجبري، شوفوا لي بكام هناك. اسال لي بس. ماشي يا ست علا، فاهمه كل حاجه؟ الله يفتح عليك. يبقى المقصود في الكتابة التعليق وفي الخلع. منظور إليه، المنظور إليه في الكتابة التعليق. وفي الخلع. هو أنا. عشان قبل كل اللي نقض بتاعي. جه في الامتحان يا سيدي الشيخ كان داعش وقتها بدأ يتبيع حقيقة. المعاوضة، مطلق المعاوضة. مطلق مطلق التطليق في مقابل عوض، او التطليق في مقابل مطلق عوض عشان نكون ايه منطقيين ادق. التطليق، التطليق في مقابل مطلق عوض، مطلق عوض. تعرف الفرق المطلق عوض وعوض مطلق؟ مطلق عوض وايه؟ وعوض مطلق ده الفرق كده بين ماء المطلق ومطلق ماء. ماء مطلق يعني ماء ليس به قيد، يعني ما يكونش ماء بتاع الحرام. ماء مطلق الخالي من القيود. لا لا، مطلق ماء يعني حتى ولو به قيد. احسن، يبقى مين اعم؟ مطلق ماء، مطلق ماء، مطلق ماء يشمل الماء المطلق وغيره. مطلق عوض تصدق على الفاسد او الصغير او الحرام او ما او ما او ما يشرع ان يكون عوضا زي الفلوس، وما لا يشرع زي طلق مقابل ان اطلق. عوض مطلق يعني كل انواع الصحيح والحلال. عوض مطلق يعني عوض لا قيد فيه، لكنه